حضارتنا المصرية القديمة بتمثل الدهشة والمتعة والتقدير والاحترام في كل حتة في الدنيا، وهتفضل الآثار المصرية هي محط الإعجاب كل البشر في كل العصور وحتى نهاية العالم. برنامج آثار مصرية في المتاحف العالمية مع دكتور محمد غنيم هيكلمنا عن آثارنا المصرية اللي بتضيء وتتلألأ بيها المتاحف العالمية. آثار مصرية في المتاحف العالمية كل يوم سبت الساعة 2 على إذاعة الأدب العربي. إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموع. دلوقتي بتسمعوا برنامج آثار مصرية في المتاحف العالمية على إذاعة الأدب العربي. إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموع. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج آثار مصرية في المتاحف العالمية، معكم دكتور محمد غنيم أستاذ ترميم الآثار بكلية الفنون الجميلة جامعة المنيا على إذاعة الأدب العربي. حديثنا النهاردة هيكون عن تمثال نفرتيتي الجميلة التي أتت، أيقونة متحف برلين. التمثال من أروع الآثار المصرية إن لم يكن من أروع الآثار العالمية. يمكن لو قلنا أن فينوس دي ماري الموجود في متحف اللوفر، التمثال الجميل بتاع ربة الجمال فينوس من أروع المنحوتات الإغريقية أو اليونانية القديمة، فإن تمثال نفرتيتي من أروع المنحوتات المصرية القديمة. أحب أقول وصف لودفيج بورشارد عالم الآثار الألماني الذي عثر على التمثال وكتب عنه: فجأة أصبح بين أيدينا أفضل الأعمال الفنية المصرية الباقية، لا يمكن وصف ذلك بالكلمات، لا بد أن تراه. ده اللي قاله لودفيج بورشارد عالم الآثار الألماني عن التمثال النصفي للملكة نفرتيتي زوجة إخناتون، ده لما اكتشفه في 6 ديسمبر عام 1912. الملكة نفرتيتي كانت غاية في الجمال، وهذا حقيقي، ليس فقط من هذا التمثال على وجه التحديد، وإنما من جميع التماثيل التي نحتت لها. يعني إحنا عندنا في المتحف المصري في ميدان التحرير رأس رائعة من حجر الكوارتزايت. يمكن أنا بتعمد ذكر نوعية الحجر لأنه نوعية بيسموها في علم الجيولوجيا بالأحجار المتحولة، وهي أحجار أكثر صلادة من الأحجار الرسوبية. يعني الحجر الجيري المصنوع منه التمثال النصفي أو رأس نفرتيتي الموجود في متحف برلين من الحجر الجيري، وعليه طبقة من الجص أو طبقة من الجبس الملون، بينما الرأس الموجودة في المتحف المصري بالتحرير من حجر الكوارتزيت الصلب. ورغم ذلك ملامح نفرتيتي غاية في الجمال حقيقة في التمثال الموجود عندنا أو الرأس الموجود عندنا في المتحف المصري. الجميلة أقبلت، ده كان اسم نفرتيتي، والحقيقة كان لها من اسمها نصيب كبير. كانت جميلة اسما ووصفا وحقيقة وسمتا، دي حقيقي. والنصوص المصرية القديمة بتصفها وصف ربما يرى البعض أنه كان مبالغا فيه، ولكن في الحقيقة أنه كان لهذا الوصف كثير من الحقيقة. يعني نقدر نقول مثلا أحد النصوص المصرية القديمة بتقول: وارثت كل البركات المحبوبة التي تملك كل الحسن ذات الطلعة المتألقة بجمالها وجواهرها نبع الحب وزوجة الملك الأثيرة نفرتيتي الخالدة إلى الأبد. ورغم أن الشعب كان يحبها إلا أن كان زوجها أكثر حبا لها وافتتانا بها، ونقدر نقول ده كان في المرحلة الأولى من الحياة الزوجية بين الزوجين، إلا أن المرحلة المتأخرة للأسف حدث شقاق بينهما كبير، ترتب على هذا الشقاق أن هجرت نفرتيتي القصر الملكي وسكنت في قصر منفرد بعيدا مع أطفالها. طبعا لهذا الأمر أسباب كثيرة تاريخية وأثرية يمكن مناقشتها في حلقة قادمة أو في موضع آخر، إلا أن إخناتون كان يحبها حبا شديدا. يعني أحد النصوص المنسوبة إلى إخناتون بيقول عنها متغزلا: جميلة الوجه، سيدة السعادة، التي يسعد الإنسان عند سماع صوتها، سيدة الرشاقة والجاذبية، المحبوبة الكبرى التي يسر طبعها رب الأرضين، بهيجة بتاجها، زائدة الجمال، سيدة الأرضين. يمكن من خلال هذا النص نلمح في كلام إخناتون أو أمنحوتب الرابع شيئا آخر غير الجمال الحسي المادي أو الجمال الظاهري، فيكفي أن يستمع إلى صوتها، وهذا تغزل فريد في الحضارات القديمة، يعني ينتقل من الغزل الصريح الذي يعتني بالمظهر إلى الغزل العفيف الذي يعتني بالجوهر. فعند سماع صوتها يسعد، عند رؤيتها تدب السعادة في قلبه، وده وصف يعني داخلي أكثر منه خارجي. نرجع لبورشارد أو لودفيك بورشارد الألماني الأثري اللي جه لمصر سنة 1895 والتحق مساعدا للفرنسي جاستون ماسبيرو اللي كان على رأس في ذلك الوقت كان على رأس مصلحة الأثار أو كان هو مدير مصلحة الأثار. عمل معه وظل يعمل معه في عمل كتالوج أو في إنشاء كتالوج للمتحف المصري. نرجع تاني لبورشارت اللي اكتشف تمثال نفرتيتي. هو جه لمصر سنة 1895 وعمل مساعدا لجاستون ماسبيرو اللي كان مدير مصلحة الأثار الفرنسي اللي كان مدير مصلحة الأثار في ذلك الوقت، ساعده في عمل كتالوج خاص بالمتحف المصري، وبعد كده استقل في بعض الحفائر وكان مديرا لبعثة الحفائر الألمانية في منطقة تل العمرنة، حيث اكتشف في هذا المكان ورشة النحات تحتمس اللي قام بنحت تماثيل نفرتيتي الجميلة. طبعا التمثال في البداية لم يعلن بورشارد أنه عثر على تمثال ملكي، وإنما قال أنه عثر على رأس من الجبس وكانت ملطخة بالطين حتى يعني يضلل مساعد جاستون ماسبيرو اللي بيشرف على الحفائر الفرنسي اللي كان موجود وبيشرف على الحفائر. في ذلك الوقت كان هناك قانون ممكن نطلق عليه أنه قانون ماسبيرو. ليه؟ لأن اللي وضعه هو جاستون ماسبيرو الفرنسي. هذا القانون كان بيقضي بأن تأخذ البعثة التي تعثر على مجموعة من الآثار تحصل على نصف هذه الآثار، بينما تحصل مصلحة الآثار المصرية على النصف الآخر، ما لم تكن هذه الآثار آثارا ملكية أو لأمراء من البيت الملكي. ولهذا تعمد بورشارت إن هو يخفي عن المصريين أن تكون هذه التحفة الفنية الرائعة قطعة ملكية أو أثرا ملكي. ارتفاع التمثال كان 47 سنتي وكان بيزن 20 كيلوغرام، وهو منحوت من الحجر الجيري وعليه طبقة رقيقة من الجص الملون. طبعا التمثال كان رائع حسب وصف لودفيك بورشارد نفسه، ولهذا أخفى هذا الأمر وانتهت قصة اقتسام أو تقسيم المعثورات الأثرية بين البعثة وبين مصلحة الأثار، أن حصل بورشارد على التمثال وأرسله إلى بيته في حي الزمالك وبعده إلى ألمانيا ومنه إلى متحف برلين سنة 1900 1923. هنخرج بحضراتكم إلى فاصل قصير ونرجع مرة تانية. انتوا لسه بتسمعوا برنامج آثار مصرية في المتاحف العالمية على إذاعة الأدب العربي. إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموعة. مرة تانية أعود مع حضراتكم إلى برنامج آثار مصرية في المتاحف العالمية، وحلقة اليوم عن رأس نفرتيتي في متحف برلين. قلنا إن رأس نفرتيتي من الحجر الجيري المكسو بطبقة من الجص أو الجبس الملون. الملكة بترتدي تاجا أزرق اللون مع إكليل ذهبي، على جبينها ثعبان الكبرى الشهير لكنه كان مكسور طبعا، وإضافة إلى قلادة عريضة منقوشة بالزهور. العيون مطعمة، لكن إنسان العين خاصة العين اليسرى افتقد، لا ندري إن كان قد افتقد أثناء الحفائر أو أنه كان مفقودا من قبل. الأثر كان الخروج هذا التمثال في مصر قصة مثيرة حقيقة، يعني طبعا زي ما أشرت في الجزء الأول من الحلقة أن بورشارد استعان بشيء من الخداع لمساعد جاستون ماسبيرو الفرنسي الموجود اللي بيشرف على الحفائر، وحاول تسجيله بأنه مجرد تمثال أو رأس من الجص أو من الجبس وليس رأسا لملكة مصرية. أخفى التمثال في صندوق مدعيا أنه مصنوع من الجبس أو المصيص، وأخفى معالم التمثال بالطين لتضليل مندوب مصلحة الآثار الموجود معه. هربه إلى منزله في حي الزمالك بالقاهرة، ومن هناك شحنه إلى ألمانيا ضمن نصيب البعثة من التنقيب. كان اللي بيمول البعثة الألمانية أو بعثة الحفائر الألمانية في تل العمارنة شخص يدعى هنري سيمون، وده كان رجل من أثرياء ألمانيا. القطع وصلت إلى هنري سيمون، ظل محتفظ بها في منزله حتى عام 1923 وأهداها إلى المتحف برلين. في سنة 1923، يعني نقدر نقول بعد 11 عام من اكتشاف الرأس، أعلن بورشارد في مؤتمر أثري كبير أن التمثال يعود إلى الملكة نفرتيتي زوجة الملك إخناتون، وتم عرض التمثال أول مرة للجمهور كجزء من المتحف المصري في برلين بعد موافقة كتابية من بورشارد. ده كان سنة 1924. في فترة الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية أيضا، كما حدث مع الآثار البريطانية في المتحف البريطاني، تم إخفاء الآثار الموجودة في متحف برلين خلال الحرب في مخابئ سرية. انتقلت نفرتيتي من مخبأ إلى آخر، وكانت موجودة في صندوق. هذا الصندوق كان مكتوب عليه تمثال الملكة متعدد الألوان، طبعا ضمن محتويات ما يقرب من 15 متحف ألماني. انتقلت من مخبأ إلى آخر. طبعا بعد معرفة المصريين بأن التمثال خاص بملكة مصرية، حاول المصريون استعادة التمثال. المحاولة ديت منذ إعلان ألمانيا سنة 1924 أن التمثال يخص الملكة نفرتيتي. في عام 1929 كان الملك فؤاد الأول ملك مصر والسودان كان في زيارة إلى ألمانيا، وطلب من الحكومة الألمانية استرداد التمثال، فوعدته الحكومة الألمانية خيرا، إلا أن هذا الوعد ذهب أدراج الرياح ولم تفي ألمانيا بوعدها. في فترة وجود هتلر على السلطة في ألمانيا خاطبت الحكومة المصرية أو خاطب المصريون الألمان يطلبون استعادة هذا التمثال الفريد الرائع، وأيضا وعد هتلر المصريين خيرا، إلا أن مدير المتحف في برلين مدير الألماني طلب من هتلر أكثر من مرة زيارة المتحف ومشاهدة تمثال نفرتيتي. ويقال أن هتلر عندما شاهد التمثال أعجب به ووصفه بأنه تحفة فنية فريدة من نوعها وأنها كنز حقيقي. بعض المراجع بتقول كمان إن هتلر لما شاف نفرتيتي قال إن ملامحها آرية، يعني وكأنه يقول أنها من أصل ألماني ويصعب أن يعني نتنازل عنها. بعد هزيمة هتلر طلبت مصر المجلس الحاكم اللي شكله الحلفاء لحكم ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، طلبت باسترداد أو استعادة التمثال، لكن المجلس اعتذر وقال نقترح الانتظار حتى تتم إعادة تكوين حكومة ألمانية مختصة وعندها يمكن رفع الأمر إليه. بعد ثورة 1952 في مصر أيضا حاولت الحكومة المصرية مبادلة عصا مطعمة بالألماس للفيلد مارشال الألماني جروشيتش، وجدوها موجودة في قصر الملك فاروق، حاولوا استبدالها بتمثال نفرتيتي ولكن الألمان أصروا أيضا على الرفض. يمكن آخر المحاولات اللي تمت كانت سنة 2005 عندما كان عالم الآثار الشهير زاهي حواس الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الأسبق تقدم لليونسكو بطلب بيطلب فيه تدخل اليونسكو لاستعادة التمثال، متذرعا بأنه خرج من مصر بطريقة غير شرعية. الجانب الألماني ظل كعادته متمسكا بالتمثال ومراوغا إلى حد كبير ورافضا التفريط فيه حتى لو من قبيل الإعارة المؤقتة، لأن الدكتور زاهي حواس كان بيقول إذا ما قدرناش نتحصل على التمثال ونستعيده ممكن يعني نستعيره لفترة يوضع في المتحف المصري لمدة 3 أشهر يراه المصريون كما يسعد برؤيته الألمان. دي قصة تمثال نفرتيتي الشهير ومحاولة المصريون استعادته منذ العثور عليه عام 1912 في حفائر تل العمارنة حيث قامت البعثة الألمانية باكتشافه ضمن مجموعة الآثار التي تعود إلى فترة إخناتون أو أمنحتب الرابع الأسرة 18 من الدولة الحديثة. والحقيقة أن متحف برلين بيحتوي على مجموعة هائلة وكبيرة جدا تصل إلى 80,000 قطعة آثار مصرية، ودي تعتبر برضو أيضا مجموعة فريدة من نوعها. ليه؟ لأنها جاية أو بتمثل فترة تاريخية مميزة في الحضارة المصرية، فترة إخناتون أو فترة أو فن تل العمارنة، معبرة عن الفن الذي ظهر مواكبا لفترة إخناتون وعبادته للمعبود آتون الذي كان يعبده في سوء يعني وحيدا دون باقي الآلهة. بكده نقدر نقول ان احنا خلصنا حلقتنا النهاردة عن تمثال نفرتيتي الموجود في متحف برلين احد الروائع المصرية الموجودة في المتاحف العالمية. كان معاكم دكتور محمد غنيم وبرنامج آثار مصرية في المتاحف العالمية على إذاعة الأدب العربي. شكرا للهندسة الصوتية الأستاذة سمر محمد